لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. كنا ذكرنا قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. المؤمن الذي آمن بالله والرسول ولم يشك في ذلك، يعني لا يجتمع الإيمان مع الشك. إذا واحد شك في وجود الله أو في قدرة الله على كل شيء أو في صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا فكونه سميعا بصيرا متكلما قادرا، إذا شك يكفر، إذا نفى يكفر، وإذا شك يكفر. لا يصح الإيمان إلا مع اعتقاد أن الله تعالى هو الموجود الذي لا يشبه شيئا من الخلق ولا يوصف بأوصاف المخلوقين، هو له كمال أزلي أبدي. الله تعالى كماله لا يزيد ولا ينقص، موصوف بالعلم بالقدرة بالإرادة بالحياة على ما يليق به، يسمع كل ما يسمع سبحانه وتعالى من غير أن يحتاج إلى حلقة أو إلى أي آلة أخرى. الله تعالى يسمع من غير أن يحتاج إلى أذن أو أي آلة أخرى، ويرى من غير أن يحتاج إلى حلقة أو أي آلة أخرى. لا يوصف بأوصاف المخلوقين. اعتقادنا نحن المسلمين، نحن المؤمنين بحق الله أنه موجود لا يتمثل في القلب، لا يتصور في الخاطر، كما قال الله تعالى عن نفسه في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء. الله لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه ولا يشبهه شيء. بدون هذا الإيمان لا يصح، لا يكون الشخص مؤمنا إذا لم يعتقد هذا. إذا اعتقد خلاف هذا لا يكون مؤمنا، لا يكون مسلما. لو كان ولد من أبوين مسلمين أو اسمه أحمد أو امرأة اسمها فاطمة، الاسم ليس معناه أن الشخص على الحق، لابد أن يوافق الحق، أن يوافق المعتقد الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلما مضت مدة الجهل في الناس يزيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. يعني لا تقوم الساعة يعني يوم القيامة، لا يكون يوم القيامة حتى يرفع العلم بالمرة ويثبت الجهل. الآن نحن في المقدمات، الآن نحن في المقدمات، فالخطر يزيد والجهل يزيد. ماذا علينا؟ أن نعتني بعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، بالعلم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نحفظ أنفسنا، أن نحافظ على إيماننا. يحكى عن الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله، وكان محدث الديار الشامية، هذا منذ أكثر من 50 سنة كان هذا الرجل رحمه الله. يحكى عنه أنه قال: في هذا الزمان الملائكة تتعجب إذا مات شخص على الإسلام من كثرة من يموت على الكفر. هذا الرجل مات منذ أكثر من نحو 40 سنة وقال هذه الكلمة في ذلك الزمان في ذلك الوقت. قال: الملائكة الآن تتعجب إذا مات شخص على الإسلام من كثرة من يموت على الكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. فتن مثل قطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا من أجل الدنيا، بعض الناس يكفرون. حصل هذا الآن، حصلت فتن كثيرة، وكثير من الناس والعياذ بالله لأجل شيء من المال القليل أحدهم يعترض على الله أو يسب الله، يشتم الخالق سبحانه وتعالى حصل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام مما يدل على حالنا هذه التي نحن الآن فيها، قال: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لما بدأ الرسول بالدعوة عليه الصلاة والسلام كان غريب بين الناس، عارضه كثير من الناس، آمن معه في أول الأمر قليل، عدد قليل من الناس. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. صرنا هلا في هذا الوقت الآن، أليس نلقى معارضات كثيرة؟ واحد تعلمه الإسلام يعارضك، تنبهه وتحذره من الكفر يعارضك. أمس جاءتني رسالة عبر الإنترنت عن شخص حصل شهادة دكتوراه من الأزهر. تعرفوا شو رسالته؟ رسالته موضوعها أنه يقول الحجاب ليس فرضا على المرأة في الإسلام، وأخذ شهادة دكتوراه على هذا. صرنا في زمن عجيب، صرنا في زمن غريب. مثل هذا يعطى شهادة دكتوراه من الأول، هذا يمنع من هذا، يعارض، يقال له أنت هذه الرسالة ضلال، هذا كفر، الذي يقول الحجاب التغطية على المرأة ليس فرضا هذا كذب القرآن، كذب الرسول، كذب إجماع المسلمين مما علم من الدين بالضرورة. شوفوا إلى أي حال صرنا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدأ. الآن الواحد منكم إذا أراد أن ينطلق في الدعوة إلى الله بالحق، أمام كثير من الناس يعارض، أحيانا من أقاربه يعارض، أحيانا من أمه يعارض، أحيانا من أبيه يعارض. شخص حدثني اليوم من عجائب، صرنا في زمن فيه العجائب، قال لي: سألني شخص عن إبليس كافر، قال له: إبليس كافر لا شك، إبليس أبو الجن، أبو الشياطين وأبو الجن للمؤمنين، كافر، رأس الكفر إبليس. صار بعض الناس يسألوه: إبليس كافر؟ عم يسأل عن إبليس، إبليس كافر لا شك، إبليس كافر بلا شك. قال له: شو الدليل أنه كافر؟ قال له: أعطيني دليل أن إبليس من الكفار. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله تعالى قال: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. شوفوا الموضوع صاروا بيسألوا فيه وبيسألوا الدليل عليه. منيح واحد يسأل الدليل عليه، بس ما منيح يشك، يكون شاكك. منيح إذا واحد قال: أعطيني الدليل أن الشياطين كفار. قد واحد الله يقول لك: أعطيني دليل أن الشيطان كافر. قد أنت تقعد تفكر شو الدليل أن الشيطان كافر؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. في دليل في القرآن، بس قد واحد ما يستحضره، بس قد عم توصل لها مرحلة أن واحد عم يقول له: أعطيني دليل أن إبليس كافر. عطى، فجاء بعد شوي فالفندق قال له: المسلمون كلهم يقولون أن إبليس كافر، متفقون على هذا، آية من القرآن الكريم. قال له: ليه عم تسأل؟ قال له: لأنه أمي سمعت عمر خالي عم يقول إبليس ما كفرش. قال له: يا ماما عم يقول إبليس ما كفرش؟ قال له: إيه ما كفر. قال له: عصى إيه بس ما كفر. شفتوا؟ سمعت عمر خالد عم بيقول إبليس ما كفرش. الله قال عن إبليس إنه كافر، يقول عنه ما كفرش، شو بيكون عم يعمل؟ عم يكذب القرآن، عم يكذب القرآن. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس كافر، رأس الكفر إبليس، الذي يقول عنه ما كفر هو كفر والعياذ بالله، كائنا من كان. شفتوا الضرر؟ أن بعض الناس يقولوا: ليش تحكوا على عمر خالد؟ ليش نحكي على عمر خالد؟ إنه يجب أن نحذر منه. إذا كان لسانه منطلق، هل يعني ذلك أنه على الحق؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. اللي نحن عنا بالعامية نقول لسان طاوع. قلنا بدرس مضى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس البيان كثرة الكلام، إنما البيان إصابة الحق. مش إذا واحد يحكي كثير يعني صار مظبوط كلامه، إنما البيان شو هو؟ إصابة الحق. هذا خالف الحق، مش بس بهالمسألة، المسائل كثيرة. قال في الآخرة: أهل الذنوب أهل الحسنات يتمنون أن لو كانت لهم ذنوب كثيرة. قال: لأن ذنوب بعض العصاة ستنقلب حسنات. قال: فاللي عندهم حسنات بيتمنوا لو كان عندهم سيئات كثير حتى تصير حسنات. هذا ضد دين الله هذا الكلام. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، ليس معناها أن السيئة تنقلب إلى حسنة، لا، معناته الكافر إذا واحد كان كافرا كيهودي أو مجوسي، هذا إذا أسلم الله يغفر له كفره بإسلامه وكل المعاصي. ثم الآن بعد الإسلام بدل تلك المعاصي، لما يعمل حسنات ماذا يكتب له؟ يكتب له حسنات بدل تلك السيئات التي كانت عليه حين كان كافرا. هذا معناه، ليس معناه أن عين السيئة تبدل إلى حسنة، وليس معناه أن واحد إذا كان مؤمن عنده حسنات يتمنى أن يكون من أهل السيئات حتى تقلب حسنات. هذا ضد دين الله، هذا تحريف متعمد لدين الله. شفتم الزمان اللي صرنا إليه؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن الواحد منا يلقى معارضات، أحيانا من جيرانه، أحيانا من أقربائه، أحيانا من إخوته، أحيانا من أمه، أحيانا من أبيه، أحيانا من أولاده. صرنا إلى الزمن الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك حافظوا على الإيمان وتعلموا التوحيد وتعلموا الأدلة لنصرة هذه العقيدة، وجنبوا الكفر. أشد ما يكون من الشخص من الذنوب الكفر، وأكثر ما يكون من أنواع الكفر من الناس هو الكفر الذي يكون باللفظ، الذي يكون باللسان. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إنك ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لا. إنك ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لا. إذا كنت ساكتا لا يكتب عليك قول، إذا تكلمت سيكتب عليك، الحسنة لك والسيئة عليك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هكذا في القرآن. إن بعض الناس يقول لك حكى لجمرود، إذا قلت له لا تقل هذا، سمعته يقول قولا يعارض الشريعة، فتقول له بلطف لا تقل هذا، عم ننصحه. شنو يقول لك بعض الناس الحكي عليه جمرك؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، وأحدهما يكتب المباحات اللي هي لا حسنة ولا سيئة. المباح يمحى، ماذا يثبت عليه؟ السيئة، ولك الحسنة. السيئة إذا تبت منها تمحى، لكن إذا لم تتب منها تثبت عليه. فما من قال هذا الكلام في معرض الجواب على من نصحك، ما من قال له شو الحكي عليه جمرك، على معنى أنه ليش عم تراجعني. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، من صمت نجا، من صمت نجا، ينجو من كثير من المهالك. الذي يصمت الذي يسكت، الآن ترى الناس حريصون في الغالب، ترى الناس حريصين في الغالب على الكلام في كل موضوع يثار، أي موضوع ينحكى بدون يدخلوا فيه. أغلب الناس حكى بالطب بيحكي بالطب، حسوا عزعمه كأنه طبيب، حكى بالهندسة بفوت بالهندسة، حكى باللحمة بفوت باللحمة، حكى بالخضرة بفوت بالخضرة، حكى بالدين عزعمه بفوت بالدين، ما له علاقة، ما بيفهم بهالموضوع. لماذا؟ لأنهم تعودوا الإكثار من الكلام والمشاركة في الحديث على أي وجه كان. وبعض الذين فهمهم قليل إذا وجدوا إنسانا ترك كثرة الكلام يقولون له، أبيك مصيبة؟ فيك شيء أنت؟ ليش ساكت؟ شبك شيء اليوم؟ ما عم تحكي؟ يريدون منه أن يكثر من الكلام. لا تلتفتوا إلى هؤلاء، العبرة بما يرضي الله، العبرة بما يرضي الله. العلماء يقولون المؤمن ينظر في الكلام، إن وجده حسنة قاله، وإن وجده سيئة كف عنه، وإن وجده مباحا فالخير له أن يكف عنه، مش حرام، فالخير له أن يكف عنه، لأن المباح قد ينجر إلى الحرام. عرفت ليش أحسن له يسكت عما لا خير فيه؟ من هنا قال العلماء هذه الجملة اللي سبق وقلت لكم إياها، إذا لم يكن للمرء خير في الكلام من حيث المعيشة أو من حيث أمور الدين فالخير له أن لا يتكلم. يعني شوف هذا الكلام إلك بأمور المعيشة اللي بتهمك مصلحة فيه، قله إن لم يكن لك فيه مصلحة لا في أمور المعيشة ولا في أمور الدين فاتركه. عشان هيك في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قاله جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الكلام طويل الصمت قليل الضحك، وكان ضحكه تبسما. هذا في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، وكان ضحكه تبسما. كان لا يتكلم في أمر لا خير فيه، في أمور الدنيا التي لا فائدة فيها ما كان يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأحسن أن نقلل من الكلام، بسبب الإكثار من الكلام وقع كثير من الناس في الكفر في الهلاك وهم لا يشعرون. لذلك أكثر ما يذكره العلماء حين التمثيل عن الكفريات إعطاء الأمثلة، شو بيذكروا عن الكفر اللفظي، يعني الذي يكون باللفظ الذي يكون باللسان، هذا من تلفظ به غير مكره. وش واحد حط له الفرد براسه قال له سب الله وإلا من أوصر، لا منه مكره، وليس عن طريق سبق اللسان، مش بلا إرادة بل بإرادة قال الكلام، وهذا الكلام من الكفر خرج من الإسلام، سواء كان مازحا أو غضبان أو يقوله على وجه الجد نفس الشيء، سواء كان منشرح القلب أو غير منشرح القلب. قدام قال الكفر منه مكره وبإرادة قاله، ما حدا أكره على قول الكفر فإنه يخرج بذلك من الإسلام. وما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا. رجل يقول كلمة، رجل أو امرأة، يقول أحدهما الكلمة تكون من الكفريات، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى بها بأسا. شو يعني لا يرى بها بأسا؟ لا يراها ضارة له، ولا يراها تؤدي إلى ما تؤدي إليه، ما بيشوف فيها ضرر، لا يرى بها بأسا. شو بتكون هي؟ تكون سببا لنزوله في جهنم 70 خريفا، يعني 70 سنة. من الذي ينزل 70 خريفا في جهنم؟ الكافر. يعني هذه الكلمة من الكفريات. أنه هلأ بعض الناس يقول لك ولو تريد أن تراجعه تريد الخير له وقد كفر، شو بيقول لك ولو كلمة طلعنا فيها من الإسلام بطلنا مسلمين، الله بكلمة قلناها. قال الله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. والحديث اللي قلناه: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يقول عبارة يقول جملة هو ما شايف فيها ضرر تكون من الكفريات. مثل هذا اللي قال، مثل عمل خالد حين قال يا جماعة إبليس كفر، لا ما كفرش، عاد مرتين قال لا ما كفرش لأنه اعترف وقال ربي فبما أغويتني، قال ما كفرش إبليس. إبليس رأس الكفر، يقول عنه ما كفرش بيكون كذب القرآن، والقاعدة أن من كذب القرآن كفر، الذي يكذب القرآن يكفر، الذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر. إذا واحد عرف أن الرسول قال شيئا قال أنا من مقتنع فيه، قال أنا من مقتنع فيه، وعرف أن الرسول قال هذا يكفر. مثال ذلك: امرأة لا تغطي رأسها، ما بدها تحط على رأسها، إذا كانت المرأة المسلمة لا تغطي رأسها ولا تغطي يديها، ما نقول عنها كافرة، نقول عنها عاصية، عملت معصية. أما إذا قالت أنا هذا الحجاب موضوع ماني مقتنعة فيه، ماني مقتنعة أنه فرض المرأة أن تغطي رأسها وأن تغطي يديها إذا خرجت إذا تعرضت للأجانب، وقد عرفت من المسلمين من الدين أن هذا فرض واتفق عليه المسلمون بلا خلاف، أن المرأة الحرة إذا خرجت تعرضت للأجانب يجب عليها أن تغطي، فقط يجوز لها أن تكشف الوجه والكفين، وقال بعض الأئمة ويجوز لها أن تكشف القدمين، القدم لنغسل الوضوء يعني، أما الجسد تغطيه، رأسها تغطيه، هذا ما في خلاف. فرق بين من عصت ربها بترك طاعته بنحو ترك تغطية الرأس في حضرة الأجانب، وبين امرأة عم تقول لا أنا ما مقتنع عنه هذا الفرض، وفرق بين واحد ما بيصلي مسلم بس ما بيصلي ويقول الصلاة فرض، هذا ما كفر، أما إذا قال الصلاة ليست فرضا، بعض الناس يقولوا هلا بيقولوا هذه الصلاة كانت من زمان مو قديمة هاي ما فرض، هذا كفر. أما إذا مسلم ما صلى كفلا قال الصلاة مفروضة لكن أنا مقصر، هذا لا ينفر. شفتوا بكلمة أمراض واحد بيقولها يقع في الكفر والعياذ بالله. إذا كان عم يمزح ما بيتغير الحكم، إذا كان عم يستهزئ ما بيتغير الحكم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في ناس يستهزئوا بالرسول، في ناس استخفوا بالرسول، قالوا كيف بتزوج عائشة هي وصغيرة، كيف بيعمل هيك، استبشعوا من الرسول هذا الفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم من انتقصه كفر، من سبه كفر، من انتقصه كفر، من انتقص الرسول كفر. الرسول تزوج لحكم، لمصالح. الرسول كان أجمل خلق الله صلى الله عليه وسلم، كان أجمل خلق الله، ما في واحد من البشر أحلى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قديش تسمعوا عن سيدنا يوسف أنه حلو وجميل. الرسول قال عن يوسف فإذا به قد أوتي شطر الحسن، أما الحسن كله لمن؟ لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه كأن الشمس تجري في وجهه، قال ما رأيت مثله لا قبله ولا بعده. ما بتشوف واحد أحلى منه. إذا شفت الرسول في المنام على صورته الحقيقية تكون رأيت أجمل من ترى وأجمل من يرى. ما في واحد أحلى من الرسول صلى الله عليه وسلم. في الدنيا هو كان أجمل الخلق، وفي الجنة يكون أجمل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول الذي هو أجمل الخلق لو كان متعلق القلب بالنساء يتتبع الشهوات ما كان عدد في الزواج في شبابه وصغر سنه. زوج خديجة أول امرأة تزوجها كان عمرها نحو كان عمرها 40 سنة وعمره 25 سنة عليه الصلاة والسلام. وما تزوج حتى ماتت خديجة بعد ذلك، ثم عدد الزواج صلى الله عليه وسلم. لو كان متعلق القلب بالنساء وهو أحلى خلق الله صلى الله عليه وسلم، أليس كان ظهر منه ما يدل على ذلك، ما يشير إلى ذلك؟ العرب الكفار المشركون الذين كانوا مولعين بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو ظهرت منه أمارة من هذه الأشياء شو كانوا عملوا؟ كانوا نشروها، كانوا خرجوا فيها وصاروا يقولون للنبي أنت فعلت كذا وكذا، كيف تقول إنك مرسل من عند الله تعالى؟ لكن ما ظهر منه رذيلة ولا سفاهة، ما ظهر منه شيء يطعن فيه أو يكون مغمزا فيه صلى الله عليه وسلم، محلا للغمز للتنطيس منه. وإلا كان المشركون الذين عندهم ولع بتكذيب الرسول كان خرجوا بذلك، صار يقولوا فعلت كذا وكذا، ظهر منك كذا وكذا. شو كان مشهور الرسول عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي؟ كان مشهورا بالصادق الأمين، لا يكذب وأمين لا يخون، ينصح ولا يخون، كان شهر بذلك صلى الله عليه وسلم. خديجة هي أرادت منه أن يتزوجها، فإذا عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج لمصلحة تعود لفائدة دينية بإذن من الله، الله أذن له أن يجمع بين عدد من النساء، فجمع بين 9 من النساء في آن واحد ليس تتبعا للشهوات، هذا لا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم. تزوج عائشة وهي صغيرة، وهذا كان معروفا في العرب، سمعت أن حدا من العرب في ذلك الوقت من المشركين عاب عليه ذلك؟ لا، لأنه لا يعد عيبا. هلأ من البعد عن علم الدين بعض الناس يقولوا كيف بدك تزوج بنتك صغيرة إذا عمرها 14 أو 15 أو 13، أطول بالك لتكبر لتعرف تطبخ لتعرف كذا. هلأ صار يقولوا هيك، عند العرب كان معروفا البنت تتزوج وعمرها 9 سنوات وتلد بعد 9 أشهر وتكون جدة في عمر نحو 18، تكون جدة، كان معروفا عند العرب، ما بينفروه ولا بيستغربوه. الآن الكفار يحاولون تنقيص من الرسول صلى الله عليه وسلم بزعمهم انتقاد الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه في هذه القضية، وإلا هي ليست محلا للطعن. نعم تزوج رسول الله عائشة وهي صغيرة صحيح، وبنى بها وهي من 9 سنوات صحيح، منه عيب ومنه غلط ومنه حرام. وكذلك علي رضي الله عنه زوج بنته أم كلثوم وكانت صغيرة دون العاشرة، زوجها لعمر وكان كبيرا في نحو 50 من العمر، ما حدا أنكر عليهم ولا حدا قال له كيف بتعمل هيك، لا سيدنا علي ولا سيدنا عمر، لأنه كان أمرا مشهورا معروفا وما في بأس في هذا الفعل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من انتقصه، من انتقده، من طعن فيه صلى الله عليه وسلم فهو كافر. إذا عم يقولها بجد أو مزح فهو خرج من الإسلام. الآن نتكلم في بيان أمثلة كثيرة عن الكفر الذي يكون باللفظ، لا سيما عن الألفاظ التي تكون في بلادنا في بر الشام. الكفر القولي كمن يشتم الله تعالى بقوله والعياذ بالله من الكفر أخت ربك أو ابن الله، أو بالعامية يقولوا ابن الله ما بيقولوا عادة ابن الله، فإن قالها باللفظ الفصيح ابن الله أو قال يا ابن الله أو قال لزوجته يا بنت الله، والعياذ بالله. في واحد أخبرني من المدرسين سمع واحد على البصة عم بيقول مرت الله، عم بيقول مرت الله، يعني معنى كلامي زوجة الله، هذا كفر. لو كان غضبان، لو كان عم يمزح، خرج من الإسلام. بدنا ننبهكم لأمر كثير مهم، إنه قد واحد يقول لك هالألفاظ هاي البشعة الشنيعة، كيف أنت عم تقولها؟ أنت إنسان متعلم أو أنت إنسان شيخ أو عم تدرس، كيف عم تقولها؟ فالجواب قال العلماء يجب على أهل العلم التحذير من الكفريات اللفظية ببيان ألفاظها، عرفتوا، بالنص عليها ببيان ألفاظها، ولا كيف الناس بدها تعرف؟ لو قلت لبعض الناس من سب الله كفر، من شتم الله كفر، ما بيعرفوا أن بعض هذه الألفاظ لجهلهم من الكفر، ما بيعرفوا. فكيف يجب النص على ألفاظها؟ حكي لنا واحد من أحبابنا بسوريا، ساكن من أهل سوريا، في بلدهم يقولون يا زب الله والعياذ بالله من الكفر، وهذا من أشنع وأصرح الكفر. بعض الناس قد يقول كيف الشيخ عم بيقولها، الناس قاعدين في نساء في رجال، نقول هذا حكاية عمن قالها للتحذير منها، لأن هذا واجب. قال بعد أن تعلم هنا في لبنان ذهب إلى بلدته، قال فسمعت إحدى قريباتي وهي امرأة كبيرة في السن تقول هذه الكلمة، امرأة كبيرة في السن فترة حالة مسلمة تقول والعياذ بالله يا زب الله، فقال لها أعوذ بالله، كيف تقولين هذا؟ قالت ليش الله ما إله هالشيء، يعني تعتقد حقيقة في الله ذلك. فبعد أن نسمع هذا ماذا يجب علينا؟ أن نحذر الناس، مش بس في سوريا، في 4-5 قرى بسوريا، في لبنان كمان في مجد العنجر بيقولوها، وبعض القرى في الإقليم يقولون هذه الكلمة. حتى إن شخصا حكى لي في الإقليم عن شخص كان يعتقد أن الله ذكر وأن هذا المطر هو بول الله والعياذ بالله. ماذا يجب علينا؟ أن نحذر من ذلك بالنص عليه حتى يحذره الناس. واحد من أحبابنا المدرسين قال لي اعطيت درس بطريقة جديدة في الملعب البلدي، قال لي بس خلصت الدرس ذكرت تنزيه الله وقلت الله خالق كل شيء لا يشبه شيئا، ليس ذكرا ليس أنثى ليس ضوءا، صار يشرح. بعد الدرس امرأة قلت له يا شيخ كيف عم تقول الله ليس ذكرا؟ كل عمري بعتقد أن الله ذكر. قال لها هذا كفر، عليك أن تتشهد، لولا أن هذا الشيخ جزاه الله خيرا بيّن بالنص على ما يعتقده البعض من التحذير من اعتقاد أن الله ذكر أو أنثى، كانت هذه المرأة على أي اعتقاد؟ وين هاي؟ مش بالماوماو هاي مجاهل إفريقيا، هذه هون بالملعب البلدي بطريقة جديدة، كانت تعتقد أن الله ذكر. قالت كل حياتي بعتقد أن الله ذكر. فنبهها وأمرها بالتشهد، جزاه الله خيرا، وجزى الله خيرا كل من يحذر من هذه الكفريات على الوجه الصحيح الشرعي. يقع الكفر هنا الذي قال ابن الله، ولو لم يعتقد أن لله أختا أو ابنا، ولو نادى مسلم مسلما آخر بقوله يا كافر بلا تأويل كفر القائل، لأنه سمى الإسلام كفرا. الدين الذي عليه المسلم ما هو؟ الإسلام. فإذا قال له أنت كافر أو يا كافر بلا تأويل يكون سمى ما هو عليه من الدين كفرا وهو على الإسلام، يعني يكون سمى الإسلام كفرا، ومن سمى الإسلام كفرا كفر والعياذ بالله. كيف يعني؟ شو معنى بلا تأويل؟ يعني إذا واحد كان متأولا ظن بعض المعاصي أنها كفر، فحصل من مسلم معصية من تلك المعاصي، يعني مثلا هو مفكر أنه إذا واحد زنى فهذا كفر، أو فكر أنه إذا واحد مثلا ترك الصوم فهذا كفر، فقال لشخص ترك الصوم أو لشخص زنى بظنه أن هذا كفر، قال له يا كافر، ظن أن هذا الفعل أو أن ترك الصوم يطيعه في الكفر، فقال له يا كافر. العلماء قالوا هذا لا يكفر، لكن يعلم، يقال له من ترك الصوم غير جاحد لوجوبه لا يكفر، إنما عليه معصية لا تكفره بعد هذا. أو يقال له عن الثاني، يقال للثاني من زنى لا يكفر، إن لم يستحل الزنا لا يكفر، إنما يقال له أنت فعلت معصية كبيرة، تب إلى الله، لا يقال له كفرت لأنك زنيت. ويكفر من يقول للمسلم يا يهودي أو أمثالها من العبارات بنية أنه ليس بمسلم، إلا إذا قصد أنه يشبه اليهود فلا يكفر. إذا واحد نادى المسلم يا يهودي أو يا مجوسي يكفر، إلا إذا قصد أراد أن يشبهه بالمجوس أو باليهود، شيخ عم يعمل أعمال خبيثة تشبه أعمال اليهود أو أعمال المجوس، فقال له يا مجوسي أو يا يهودي، يعني أنت تشبه اليهود، لا يكفر الذي قال هذا، لكن هذا حرام، لكن هذا حرام لا يجوز. ولو قال شخص لزوجته أنت أحب إلي من الله كفر، لو واحد يقول لزوجته أنت أحب إلي من الله كفر، أو قال أعبدك كفر إن كان يفهم منها العبادة التي هي خاصة لله تعالى. إذا قال لها أعبدك ويفهم ما معنى العبادة، شو هي العبادة؟ غاية الخضوع، نهاية التذلل والخضوع والخشوع، هذا من صرفه لغير الله كفر. فهو إذا قال لزوجته أعبدك ويفهم المعنى معنى العبادة كفر. أما إذا كان لا يفهم يظن أنه معناه أعبدك أحبك كثيرا فلا يكفر، لكن يقال له لا يجوز. في ناس إذا حبوا واحد يقولون بنعبدك عبادة نحن، لا يقال أعبدك عبادة، لا يقال. كمان أحبابنا أحيانا إذا شخص بحب شيء كثير، كنت مرة عم اشتري من عند بياع قال لي أنا خيي بحب البطاطا كثير، دينه معبود البطاطا، لا يقال هذا. شفت الألفاظ عند العامية هاي، قال دينه معبود البطاطا، ماذا يفهم منها؟ أخي يحبها كثيرا وقلبه متعلق بها كثيرا، مش ما بيفهم منها أن دينه بطاطا اسمه بطاطا ولا أنه يعبد البطاطا، إنما يفهم منها أنه متعلق القلب كثيرا بالبطاطا. لا يكفر إن كان هذا فهمه، لكن لا يجوز، لكن لا يجوز. في لغة العرب لا يستعمل هذا اللفظ على المعنى الذي قصده، في لغة العرب يقال فلان عبد كذا، بمعنى متعلق القلب بهذا الشيء يقال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، نوع من الثياب، تعس عبد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، عبد الدينار يعني الذي هو متعلق بالمال على وجه مذموم وعنده حرص على جمع المال حتى من الحرام أو على صرف المال في الحرام، تعس عبد الدينار قال الرسول عليه السلام، وعبد الدرهم وعبد الخميصة. ما قال الرسول، لاحظوا، ما قال الرسول من يعبد الدينار، لأنه من يعبد الدينار كافر، من يعبد الدرهم كافر، قال عبد الدينار عبد الدرهم، يعني الذي قلبه معلق بهذا على الوجه المذموم، يأخذ الدنانير حتى من الحرام يأخذها، يصرف المال في الحرام، هذا مذموم في شرع الله. ففي فرق باللغة العربية بين من يقول فلان يعبد كذا وبين من يقول فلان عبد كذا. عشان هيك إذا واحد أمرار عم يستهزئ بصاحبه فقال له أنت عبد الحمير، يفهم منه أن تقبيح، يعني ما بيفهم أنه يعبد الحمير أو أن الحمير خلقه، لا، يريد انتقاص صاحبه فبيقول له أنت عبد الحمار أو عبد الحمير، ولا يفهم منه أنه يعبد الحمار، إنما يفهم ذمه. لا يكفر، لا يجوز، لأن المسلم لا يرضى بهذا، حرام عليه أن يقول هذا، لكن لا يكفر لأنه لا يفهم منه أن الحمير خلقه. في هذا يفهم منه أن الحمير خلقه، لا، بس بيقولوا هذا اللفظ يريدون انتقاص الشخص، لا يجوز، لكنه لا يؤدي به إلى الكفر، لأنه لا يفهم منه أن الحمير خلقه. ولو قال شخص لآخر الله يظلمك كما ظلمتني كفر القائل، لأنه نسب الظلم إلى الله تعالى، إلا إذا كان يفهم أن معنى يظلمك ينتقم منك فلا نكفره بل ننهاه. بعض الناس بيقول له لواحد الله يظلمك كما ظلمتني، إذا كان يفهم معنى الظلم كفر، وما ربك بظلام للعبيد. قال العلماء الظلم مستحيل على الله شرعا وعقلا، الظلم مستحيل على الله شرعا وعقلا، لا يجوز على الله الظلم. إذا واحد تصرف بمال غيره بلا حق بدون رضاه نقول عنه ظلمه. الله مالك كل شيء، لا يتصور الظلم من الله، الظلم نقص لا يجوز على الله تعالى. ويطلق الظلم على وضع الشيء في غير محله، هل يجوز على الله؟ هذا لا يجوز على الله. الله مالك كل شيء، وفعله لا يخلو من الحكمة، فعل الله لحكمة، لا يقال عن الله يفعل فعلا لا حكمة فيه، مستحيل على الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا خلق الله للمتضادات بحكمة، خلق الله للكفر والإيمان بحكمة، خلق الله للحسنات والسيئات بحكمة، خلق الله للحلال والحرام بحكمة، خلق الله للكلاب والخنازير والقردة بحكمة، لا يقال الله خلقها بلا حكمة، لا يفعل الله فعلا لا حكمة فيه. هذه قاعدة احفظوها من القواعد، لا يفعل الله فعلا لا حكمة فيه. فمنقول خلق الله لكل ما خلق لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. هذا اللي يقول الله يظلمك كما ظلمتني، إذا كان يفهم من هذه الجملة، لأنه فيها مقابلة عم بيقول يظلمك كما ظلمتني، الانتقام، يفهم إيش يقصد، لا يكفر لكن لا يجوز. أما إذا واحد قال له لواحد الله يظلمك أو يظلمك فقد كفر والعياذ بالله، وما في مقابلة. مثل إذا واحد قال له لواحد الله يفتري عليك، ويفهم معنى يفتري، الافتراء كذب معناته، الافتراء شو معناته؟ الكذب. لو عبد يفهم معناته وقال له لو عبد الله يفتري عليك كفر، وإن قصد غير معناها لأنه يفهم معناها. إنه بعض الناس يقول لك ما أصدها، أصدي أن الله ينتقم منك، لكن أليس يفهم معناها؟ يفهم معناها. مثل والعياذ بالله لما بلشنا بالأول عم نحذر، الذي يقول لشخص يا ابن الله، إذا جيت تراجع بيقول لك ولو لم يلد ولم يولد، بعرف الله ما له ابن، يقال له وإن كنت تعرف أليس كذبت هذا بلسانك وقلت يا ابن الله أو يا ابن الله، فقد كفرت، عليك أن تتشهد. ولو قال شخص لشخص آخر بعامية بعض البلاد والعياذ بالله يلعن ربك كفر، لو قالها باللفظ العامي اللي هن بيستعملوه، لكن هو يريد لعن رب العالمين، فهذا كفر والعياذ بالله. وكذلك يكفر من يقول للمسلم بعامية بعض البلاد يلعن دينك، لأنه هي لعن يلعن بالأصل، مش هيك عم نقول بعامية بعض البلاد، نقول يلعن، ويفهمون من يلعن لعن يعني أنه هو يلعن، هذا معناته. قال بعض الفقهاء إن قصد سيرته فلا يكفر، يعني إن قصد تصرفه وأخلاقه التي ليست موافقة للشرع للإسلام لا يكفر، هذا قال بعض الفقهاء. قال بعض الحنفية يكفر إن أطلق، أي إن لم يقصد سيرته ولا قصد دين الإسلام، يعني شيخ واحد مسلم قال له يلعن دينك، فجيت أنت عم تقول له الذي يسب دين المسلم يكفر، فقال لك أنا لا أصد دينه ولا أصد شيء تاني، هذا كفر والعياذ بالله، أطلق يعني، فهذا كفر. وكذلك يكفر من يقول والعياذ بالله فلان زاح ربي، لأن هذا فيه نسبة الحركة والمكان لله. الذي يقول فلان زاح ربي أو يقول خلق ربي أو يقول هلك ربي، كل هذا من الكفر، ولو كان يقصد أزعجني وأتعبني وأهلكني، لكن قال كلمة الكفر فكفر. هذه كثير من العوام يقولوها نساء ورجال، كبارا وصغارا، يقولوا خوت ربي، يقولوا هلك ربي، يقولوا تعب ربي، يقولوا هذه الكلمة. هذه كلها من الكفر الصريح، هذه كلها يراجع فيها الشخص فورا، يقال له أنت كفرت تشهد، ما بنقول له شو أصدر، ولا بنقول له شنيتك، ولا بنقول له كنت زعلان أنت عم تحكي ولا عم تنزح. يقال له أنت كفرت تشهد، عليك أن تتشهد. وكذلك يكفر من يقول والعياذ بالله أبد الله، يقصد المماثلة، يقول له فلان أبد الله، أو يقول له فلان عنده مصاري أبد الله، هذا كفر، لأنهم يقصدون المماثلة. وكذلك يكفر من نسب إلى الله جارحة من الجوارح كقول بعض السفهاء يا زب الله، وهو لفظ صريح في الكفر لا يقبل فيه التأويل. وكذلك يكفر من يقول أنا رب من عمل كذا، لأنه لما يقول أنا رب من عمل كذا معناه كلامه أنا رب الناس، لأن من عمل كذا هم الأشخاص، الشخص يقال عنه من عمل، أو الأشخاص من عمل. فلما يقول أنا رب من عمل يعني كأنه يقول أنا رب الناس، رب الناس هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا واحد قال أنا رب الصيادين، أو رب الفرانة، أو رب النجارين، أو أنا رب من عمل كذا، كفر والعياذ بالله. في اللغة العربية إذا ملك الشخص شيئا يقال عنه ربه، مثلا واحد عنده بيت يقال فلان رب هذا البيت، مالكه، رب كل شيء مستحقه. إذا واحد عنده دابة مالكها يقال رب هذه الدابة، يعني مالكها صاحبها. إذا واحد عنده جارية أو عبد يقال رب هذه الجارية، أي مالك هذه الجارية، مالك يملكه. يجوز هذا في لغة العرب ويجوز في الشرع. وكذلك إن أتقن الشخص صنعة جاز أن يقال فلان رب كذا، بمعنى أنه يتقن هذا، فيقال فلان رب الخط، خط من شخص يعني يتقن الخط. فلان رب النجارة أي يتقنها، يتقن النجارة. فلان رب الحدادة، هذا جائز يعني يتقن هذه الصنعة، بس ما بيقال رب الحدادين أو رب النجارين أو رب الخطاطين، هذا صار كفرا والعياذ بالله. شفتوا الفرق؟ من أتقن صنعة يقال فلان رب كذا، بمعنى أنه أتقن هذه الصنعة. وملك شيئا يقال فلان رب كذا، بمعنى أنه مالك هذا الشيء. هلا بيطلب الهوية المهنة عن المرأة، بيطلب ربة منزل، طيب ما يكون عندها منزل؟ ربة منزل يعني صاحبة بيت، يعني مالكة بيت. فإذا كان عندها بيت يقال ربة منزل، ربة بيت أي مالكة بيت، تملك بيتها. هلا عم نحكي من حيث اللغة، هن بيصدر أنه قاعد بالبيت ما عندها شغل، يعني ما عندها مهنة تشتغلها. وكذلك يكفر من يقول والعياذ بالله خوت ربي، هذا كمان كفر صريح. أو قال للكافر الله يكرمك بقصد أن يحبه الله كفر، لأن الله تعالى لا يحب الكافرين، كما قال الله تعالى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وكذلك القول للكافر الله يغفر لك، إن قصد أن الله تعالى يغفر له وهو على كفره إلى الموت. أما إذا واحد كافر عايش بدك تدعينه بالمغفرة بتقول الله يغفر لك بالإسلام، تقول اللهم اغفر لفلان بالإسلام، واحد كافر عايش، طالما هو عايش قد يدخله الله بالإسلام، فشو بتقول أنت؟ اللهم اغفر له بالإسلام، أو الله يغفر لك، إذا عم تخاطبه بالإسلام. كان جائزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للكافر الحي على معنى أن يدخله الله في الإسلام دون أن يقول بالإسلام، كان جائزا للرسول، وكان جائزا في بعض الشرائع السابقة، كما حصل من سيدنا إبراهيم عليه السلام أن استغفر لأبيه أثناء حياته على معنى يا رب اغفر له بالإسلام. أما نحن أفراد الأمة إذا بدنا نستغفر لكافر عايش منقول اللهم اغفر له بالإسلام، هيك منقول، منقولها مع القيد. أما إذا مات خلص ما بقى ينقال اللهم اغفر له، مات كافر، إذا مات الكافر لا يجوز أن يدعى له بالمغفرة ولا بالرحمة، ما منقول اللهم ارحمه ولا منقول الله يرحمه ولم نقول اللهم اغفر له، ولم نقول يا رب اغفر له ولا الله يغفر له، ما منقول هذا اللفظ عن شخص مات على الكفر ولو لم يكن معلنا، يعني لو كان يدعي الإسلام ومات على الكفر، لو كان قريبا لك ما بتقول بعد موته على الكفر الله يغفر له أو الله يرحمه، هذا معارضة للدين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف تبين أنهم أصحاب الجحيم؟ إذا مات كافرا، إذا مات كافرا تبين أنهم أصحاب الجحيم، من نستغفره؟ لهلأ بعد ما نعاني من هذا الموضوع مع كثير من العوام، بيموت جارهم بيكون كافر هذا الجار، بتلاقي يقول الله يغفر له أو الله يرحمه، مات جارنا فلان الله يرحمه وهو كافر وهو يعرف أنه كافر، تقول كيف عم تترحم عليه؟ كيف تدعو له؟ يقول لك بس كان ندمه، ولا مرة سمعنا صوته، ولا مرة ضيقنا، ولا مرة ما خلينا نصف محله. هيدا غاية الأمر عند بعض صفة السيارة، وأنه ما بيعيط عليه، وأنه مثلا بضيفه لما يطبخ بيجيب له شوية أكل، وأنه ما إيذاه ما تخانقه إياه. هذا من قصور الفهم، هذا من قصور الفهم، مات على الكفر خلاص راحت عليه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفخر أحد بآبائه الذين ماتوا على الجاهلية. إذا واحد ماتوا أهلاته أبوه على الكفر ما يفخر فيه، هو الذي نفس محمد بيده إنما يدهدهه الجعل بأنفه. الجعل حشرة، القدر يخرج من بني آدم تضربها بأنفها، تدفعها بأنفها حتى تتجمع. قال إنما يدهدهه الجعل بأنفه خير عند الله من هؤلاء المشركين. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. شو معنى كلام الرسول؟ أن الكافر لا قيمة له، لا وزن له عند الله، هذا معناه. أليس جاء في القرآن الكريم أولئك هم شر البرية؟ عمين عن كفار. في يعني شر البرية؟ شر الخلق، شر ما خلق الله. أنت ما بتعرف أن الفأرة مخلوقة، تعرف أن الفأرة مخلوقة، يسن قتلها الفأرة لأنها مؤذية، المؤذيات يستحب قتلها مثل الفأرة مثلا والوزغة أبو بريس، هذا حيوان مؤذي يسن قتله. الرسول عم يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الكافر أخس عند الله من هذه الحشرة، أخس عند الله من هذه الحشرة. وكذلك جاء في القرآن الكريم: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. شر ما يدب على وجه الأرض الكفار، ما له وزن عند الله. شان هيك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى فيها الكافر جرعة ماء. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، تعرف شو البعوضة؟ بلغش، لما سقى فيها الكافر جرعة ماء، يعني الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. مشان هيك الله رزق فيها الكافر أكل، الأكل والشراب والصحة والمال والثياب. هون بينتبه المؤمن، بفكر، تذكر شو قلت لكم على هذاك اللي بيدعي المشيقة وقال انه كيف عم ينتصروا الكفار على المسلمين. الدنيا لا تساوي شيئا عند الله. أليس اليهود قتلوا عددا من الأنبياء؟ قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين. عواقب الأمور ليست في الدنيا، العاقبة للمتقين، من فاز الذي يفوز في الآخرة، مش اللي هلأ برز عضلاته في الدنيا وقتل وظلم وبغى وتجبر وتكبر. والعاقبة لمن؟ للمتقين. الله تعالى قال: الفوز للمتقين، الأنبياء فائزون، الصالحون فائزون. لذلك قالوا العلماء: إذا حصلت معركة بين المسلمين والكفار فانتصر ظاهرا الكفار، غلب ظاهرا الكفار المسلمين، لا يقال المسلمون خسروا في هذه المعركة. ليش؟ لأن المسلمين استفادوا، لأنهم أطاعوا الله، ومن قتل منهم فهو شهيد، ومن كان مخلصا منهم في قتاله فله أجر شهيد ولو لم يقتل. فالمسلم لا يقال عنه خسر. يعني لما نحكي عن غزوة أحد، ما منقول خسر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ الرسول ربحان، الرسول لا يقال عنه خسر. عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه فائز من حيث المعنى رابح، ومن حيث المعنى منتصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن كان مطيعا للرسول من حيث المعنى منتصر ورابح، ولو غلبه الكافر في الظاهر، ولو قتله الكافر، وهذا معناه والعاقبة للمتقين. فليقول لك كيف عم يصير بالمسلمين، عم يتقتلوا مجاعة، وعم يظلموهم اليهود، وعم يعملوا فيهم الكفار، شو بتقول له؟ والعاقبة للمتقين. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى فيها الكافر جرعة ماء، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. والعاقبة الفوز في النهاية للمتقين. جعل الله تعالى عواقب الأمور في الآخرة وليس في الدنيا، والحمد لله على ذلك. لذلك أحبابنا يظلم الولي في هذه الدنيا، ويقتل ولي في هذه الدنيا، ويضرب ولي في هذه الدنيا، لأن الله جعل عواقب الأمور وين؟ في الآخرة وليس في الدنيا. أليس قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن هو أفضل من أصحاب النبي؟ أنبياء قتلوا. والعاقبة للمتقين. وكذلك يكفر من قال لمن مات على الكفر الله يرحمه بقصد أن يريحه في قبره، لا بقصد أن يخفف عنه عذاب القبر من غير أن ينال راحة، فإنه إن قال ذلك بهذا القصد فيحتمل أنه لا يكفر. يعني إذا واحد جاهل مسلم جاهل ما متعلم قال الله يرحمه عن الكافر، ويفهم من ذلك أنه الله تعالى قد يخفف عنه في بعض الأحوال من عذاب القبر، لأنه يصير مرتاحا كما يرتاح المؤمن، قال الشيخ رضي الله عنه، فيحتمل أنه لا يكفر. يعني معناته إذا كان ما عنده أي معلومة عن هالموضوع، ما بيعرف هذا الموضوع بالمرة، ولا يعرف ما يعرف به هذا الأمر من شدة الجهل، فقال هذه الكلمة على هذا الفهم، فهذا الشخص لا نكفره، لكن لا يجوز له ذلك. لو كان جاهل ما بيجوز أن يخوض في أمر يتعلق بأمر في حكم شرعي وهو لا يعلم، لا يجوز له أن يخوض في ذلك. ويكفر من يستعمل كلمة الخلق مضافة للناس في الموضع الذي تكون فيه بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود، كأن يقول شخص ما خلق لي كذا كما خلقك الله، وكأنه عم يقول له فعل ما هو لا يفعله إلا الله، لأنه من الذي يبرز من العدم إلى الوجود؟ الله. قل الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ الله قال هل من خالق غير الله، يعني لا خالق إلا الله. فإذا واحد قال له لواحد بدك تخلق لي إياها مثل ما الله خلقت، كفر. أما ما يقوله بعض الناس بدك تخلق ليها من تحت الأرض، ولا يفهم إلا أن تأتي بها، لا يفهم أن تبرزها من العدم إلى الوجود، لا يكفر، لكن هذه اللفظة لا تجوز. في كلمة خلق تضاف لغير الله على معنى يليق بحاله، لحال الإنسان، كما جاء في القرآن الكريم فتبارك الله أحسن الخالقين. أحسن الخالقين معناه أحسن المقدرين. الإنسان له تقدير، لكن تقدير الإنسان حادث ويصيب ويخطئ. الله تقديره أزلي أبدي ولا يخطئ، ما قدر الله لابد أن يكون. كما قال الله تعالى أيضا في القرآن الكريم وتخلقون إفتاء. شو يعني وتخلقون؟ يعني تفترون الكذب. تخلقون هنا بمعنى تفترون. تسمعوا كثير أنتم يقولوا فلان اختلق هذه القصة. شو يعني اختلق هذه القصة؟ افتراها. وتخلقون إفكا أي تفترون الكذب. كمان ورد في القرآن الكريم تخلق من الطين كهيئة الطير عن سيدنا عيسى عليه السلام، عيسى المسيح. هون تخلق بمعنى شو؟ تصور. كان سيدنا عيسى من معجزاته يصور من الطين كهيئة الوطواط الخفاش يعني، فينفخ فيه فيخلق الله تعالى فيه الروح بهذا، ويصير لحما كالطائر الخفاش ويطير ثم يموت، يقع يسقط ويموت. هون شو معنى تخلق؟ أي تصور. فهذا جائز لغة وشرعا. أما بمثل هذا الموضع الذي يقوله بعض الناس يقول له بدك تخلق لي هالشغلة مثل ما الله خلقك، هذا كفر والعياذ بالله، لأنه كأنه عم يقول له فعل ما لا يكون إلا لله، كأنه عم يقول له صر متصفا بصفة الله التخليق. فيصير هذا أعوذ بالله هذا كفر والعياذ بالله. ويكفر من يشتم عزرائيل عليه السلام كما قال ابن فرحون في تفسيرة الحكام. فإني بذكر العلماء عزرائيل عادة لأن الذين يشتمون أحد الملائكة عادة بيشتموا من عزرائيل لأنه ملك الموت. وفي ناس بيصيروا بيقولوا إذا مات قريب لهم شو يشبه عزرائيل عم بحيك رايح جاي عم انتظنا شو أعمى ما شايف غيرنا مين بعثوا لعنا. يسبون عزرائيل، من سب عزرائيل كفر. عزرائيل ملك كريم على الله موكل بقبض الأرواح، وظيفته قبض الأرواح، إذا فعل ذلك فهو يفعل وظيفته يطيع ربه. هل يسب لأنه أطاع الله؟ أعوذ بالله. فمن سب ملكا من الملائكة كفر، إن كان جبريل أو عزرائيل أو ميكائيل أو إسرافيل أو أي ملك من الملائكة عليهم السلام. وكذلك يكفر من يقول أنا عايف الله أي كرهت الله، هذا كفر كمان صريح. ويكفر من يقول الله لا يتحمل فلانا إذا فهم العجز أو أن الله ينزعج منه، لأن الانزعاج من صفات المخلوقين. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. تسمع بعض الناس كبار وصغار سامع منهم، رجال ونساء سامع منهم، بيقولوا لواحد ما تعمل هيك الله بيزعل منك. لا يقال الله بيزعل منك، فالزعل هذا من صفات مين؟ صفات المخلوقين. إذا كان أمرا قبيحا قل له الله لا يرضى عن هذا لا تفعله، الله لا يحب هذا لا تفعله. ما بنقول له الله بيزعل منك صغير ولا كبير. أنا سمعت والعياذ بالله بعض النساء الجاهلات عم تطعمي ولد قالت له كلهم حتى الله ما يزعل منها، كفر هذا. الله تعالى إذا لم يأكل هذا الولد هذا الطعام يغضب عليه؟ لا يغضب عليه إذا لم يأكل هذه اللقمة اللي هذا عم ينويها. ثم الله لا يوصف بالانزعاج ولا بالزعل ولا بأي صفة من صفات المخلوقين. كما حذروهم من هذه الكلمة، بيقولوا للصغير إذا عملت هيك انتبه الله بيحرمك. شو بيتصور هذا الصغير؟ في كثير من الأحيان أن الله جسم كبير وله يدان ضخمتان وأنه يأتي إليه بشكل مخوف لخنقه، هذا بيتصور الصغير. هل يجوز أن يقال له هذا؟ لا يجوز، لا يقال له الله بيخنقك أو الله بيخنقك، لا يجوز أن يقال له هذا. أما إذا كان يفهم من هذه الكلمة أن الله يكرهه فلا يكفر. يعني واحد مثلا كافر فواحد قال الله لا يتحمل فلانا، ويفهم من ذلك الله لا يرضى عنه لا يحب قوله وحاله الذي هو عليه، فهذا لا يكفر. لكن هذه الكلمة لا يجوز أن تقال. ويكفر من يقول يلعن سماء ربك لأنه استخف بالله تعالى. هذه السماء الأولى، هذه السماء مكان يسكنه الملائكة، جسم جرم عظيم خلقه الله تعالى، وخلق فوقها ست سماوات، سبع سماوات الله تعالى خلق، الأولى والثانية والثالثة إلى السابعة. هذه السماوات ليست مسكنا لرب العالمين كما يظن بعض الجهال، ليست مستقرا لله كما يظن بعض الجهال. إلى الآن في ناس إذا شافوا الحذاء مقلوب وجهه إلى الأرض وقفاه إلى السماء بيقول له قلوبهم شما يكون بوجه الله والعياذ بالله، يعتقدون أن الله يسكن في السماء. الله خالق السماء لا يسكنها، خالق الأرض لا يسكنها، خالق العرش لا يسكنه، خالق كل شيء فلا يسكن شيئا. الله موجود بلا جهة ولا مكان. لا يقال عن الله يسكن السماء، ولا يقال يسكن الأرض، ولا يقال يسكن العرش. السماء مكان معظم مشرف عند الله تملأه الملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو رافع أو ساجد، لأن الملائكة يطيعون الله. بعضهم من عملهم أنهم يصلون دائما، هؤلاء ملائكة السماوات يصلون دائما، دائما يصلون بما في ذلك الصلوات الخمس، لأنهم مكلفون، الملائكة مكلفون، لكن لا يختارون إلا طاعة الله، ليسوا مجبورين الملائكة، الملائكة مختارون لكنهم لا يختارون إلا طاعة الله، ما بيختاروا المعصية يعني، لا يعصون الله ما أمرهم. هؤلاء الملائكة دائما يصلون، لذلك أحيانا يكون أحدهم وين؟ في السجود، أحيانا يكون أحدهم في الركوع، أحيانا يكون أحدهم وين؟ في القيام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو رافع أو ساجد. معناه السماوات مشحونة بالملائكة، ما فيها موضع أربع أصابع فراغ إلا وفي ملك. على زعم المجسمة المشبهة نفاة التوسل، الله يسكن السماء يزاحم الملائكة في موضع أربع أصابع، هذا معنى كلامهم. الذي يسكن السماء، السماء جسم، الذي يكون فيها ماذا يكون؟ يكون جسما. قال الله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. سبعا شدادا معناه متينات قويات متماسكة، يوم القيامة تتكسر. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، تطوى فتتكسر لأنها جسم صلب قاسي السماء. وماذا في هذه السماوات؟ مشحونة بالملائكة الذين يطيعون الله. لا يجوز أن يعتقد أن الله يسكن السماء، ولا يجوز أن يقال الله يسكن السماء، ولا يجوز أن يقال الله موجود في كل الوجود أو موجود في كل مكان. المسلم اعتقاده أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، يعلم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، لكن لا يقال موجود أو ساكن في السماء. نرفع بصرنا للسماء عند الدعاء تعظيما لله، نرفع أيادينا إلى السماء عند الدعاء تعظيما لله، ليس لأن الله يسكن السماء. والسماء مهبط الرحمات والبركات، فنرفع إيدينا اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين كان يدعو في دعاء الاستسقاء أشار ببطون كفيه إلى الأرض، معنى ذلك أن الله موجود بلا مكان، وأن السماء والأرض والعرش والفرش وكل شيء بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، لأن الله ليس جسما، ليس حجما بالمرة. الرسول عليه الصلاة والسلام أشار ببطون كفيه في دعاء الاستسقاء إلى الأرض، معناته السماء والأرض والعرش والفرش، يعني نهاية الخلق من الجهة السفلى، الفرش يقال له الفرش، بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء. ليش؟ لأن الله ليس حجما بالمرة، فلا مناسبة بين الله وبين شيء من خلقه، لأن المناسبة إنما تكون بين المتماثلات، بين المخلوقات، لا مناسبة بين الله وبين شيء من خلقه. المجسمة المشبهة نفاة التوسل جعلوا بين السماء وبين الله مناسبة، وبين القسم العلوي من العالم وبين الله مناسبة، وبين العرش وبين الله مناسبة. المسلم المنزه السني الموحد الذي يعتقد عقيدة الرسول والصحابة وعقيدة كل الأنبياء في حق الله يعتقد أن الله لا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه، إن المناسبة إنما تكون بين المتماثلات ولو من بعض النواحي. يعني هلا شو المناسبة بين العرش والفرش؟ أن العرش لم يكن ثم كان، والفرش لم يكن ثم كان، وأن العرش له حجم والفرش له حجم. عرفتوا شو الفرش؟ منتهى العالم من الجهة السفلى يقال له الفرش. هذا مخلوق وهذا مخلوق، السماء مخلوقة والأرض مخلوقة، أنا مخلوق والسماء مخلوقة. الله خالق وليس بمخلوق. الذي يعتقد أنه في مناسبة بين رب العالمين وبين شيء من الخلق، هذا ما عرف الله وما وحد الله وما آمن بالله وما عبد الله. تبهت لكل هالكلمات اللي قلتهم، لبي نال عنه عبد الله ولبي نال عنه آمن بالله. هذا الذي يعتقد أنه في مناسبة بين رب العالمين وبين شيء من الخلق، ما منقول عنه عبد الله، هذا ما عبد الله. من عبد الله يعبد الموجود الذي ليس كمثله شيء. وما منقول عنه مؤمن بالله، من آمن بالله صدق بأن الله موجود ليس كمثله شيء. وإلا ما بيكون آمن بالله. شو بيقول واحد بلسانه آمنت بالله وبيعتقد الله قاعد على العرش فيقال عنه مؤمن بالله؟ لا، ليس مؤمنا بالله. المؤمن بالله يعتقد أن الله ليس كمثله شيء. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في الطاعات يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وانصرنا على من عادانا. اللهم قنا شر ما نتخوف. اللهم قنا شر ما نتخوف. اللهم قنا شر ما نتخوف. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أحبابنا وأهالينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا برؤية ليلة القدر ووفقنا أن نكون فيها قائمين بالطاعة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا لجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه جماعة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل الفردي والمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. عذر تريدوا ما تحوشوني كل مرة أقول نفس الكلمة. اللي بده يسمع يعرف، واللي بده يسمع بيبقى على وراء. إذا تريدوا شنو جاوب على الأسئلة. بارك الله فيكم. أعينونا على الخير، أعانكم الله على الخير. سألني واحد من أحبابنا عن اللي ذكرناه نحن في درس المضى، انه كيف الواحد بده يوفق في هذا الزمن بين انه يعمل ولد 12,000 تهليلة، بين انه يتعلم ويذاكر علم الدين ويعلم الناس علم الدين لا سيما التوحيد. فالجواب من كلام سيدنا احمد الرفاعي رضي الله عنه. سيدنا احمد الرفاعي رضي الله عنه قال: من شغله عن الحضور الينا امر مهم فلا يحضر اليه. يعني إذا كان سيدنا رفاعي عم بيقول إذا واحد انشغل عن مجلسي عن مجلسي هو بأمر ضروري أهم من حضور المجلس فلا يحضر، يعني يقدم الأهم. فأنتم كذلك قدموا الأهم. يعني إذا في تعليم أمر ضروري من الدين، بدل أن تهلل تعلم. إذا شيء عم تتعلم من علوم الدين المهمة، بدل أن تهلل تعلم. إذا وجدت وقتا لتذاكر تقرأ مثلا الورد لا إله إلا الله أو تذاكر هذا العلم أشتغل بالمذاكرة. قال سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه: طلب العلم أفضل من النوافل. كنت تعرف تعليم الناس هذه الضروريات فرض وضروري، فمن أضمه على مجرد الذكر تهليل أو التسبيح أو غير ذلك. فعنتم مقياس ميزان صحيح، اشتغلوا على هذا الأساس، يقدم الأهم ثم المهم بعده. وهكذا يقول بعض العوام يقولوا بعد العشاء فعل ما تشاء. انفهموا من ذلك أنه بعد العشاء يحل الحرام فهذا كفر. أما إن أرادوا فعل ما تشاء من المباحات فلا يكفر، لكنه قول غير سديد وغير صحيح. في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد العشاء. يعني كان الرسول يكره الكلام الذي لا خير فيه بعد العشاء. يعني يبتحكي كلام في خير، تشتغل بالطاعات صلاة علم أو نم حتى تستيقظ لقيام الليل ولصلاة الصبح في وقتها. إذا واحد باع، يسأل عن شخص باع الساعة بالتليفون، هذا ليس ربا، هذا جائز. الربا إذا واحد باع شيئا من المطعومات بجنسه مع التفاضل، إذا باع شيئا من المطعومات بجنسه مع التفاضل كقمح بقمح مع زيادة في أحد الجانبين ولو مع اختلاف النوع أو تمر مع تمر مع الزيادة في أحد الجانبين، هذا اسمه ربا الفضل، هذا اسمه ربا الفضل. في ربا النسيئة اللي هو إذا أجل ولم يحصل التقابض في المجلس، يحصل إذا باع ذهبا بذهب، إذا باع فضة بفضة مع التأجيل فهذا حرام، اشترط الأجل أو أجل أو لم يتقابضا في المجلس فهذا حرام. أما إذا اختلفت الأجناس قال الرسول صلى الله عليه وسلم أشيم فيه نفس علة الربا، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. شو يعني علة الربا؟ يعني علة الربا في القمح أن الطعم يعني أنه مطعوم، فإذا بدك تبيع مطعوم بمطعوم إذا كان الجنس واحدا لابد من التساوي مع التقابض وانتفاء الأجل. إذا اختلف الجنس ولكن بقيت علة الربا اللي هي الطعم كقمح مع شعير فبع كيف شئت لكن يدا بيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بدك تبيع ذهب بذهب بده يتساوى هذا القدر مع هذا القدر مع التقابض في مجلس العقد وانتفاء الأجل. إذا اختلف الجنس ذهب مع فضة بس بقيت علة الربا شو هي؟ أنه هذا معدن الذهب وذاك معدن الفضة، أنه هذا معدن وهذا معدن الذهب ولا معدن الفضة اللي هو بيقول عنه الفقهاء جوهرية الثمن في كل منهما، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني فيك تبيع طن ذهب وعشرة طن فضة مثلا بس بده يكون في تقابض بالمجلس، أكبر الرقم بس يفهم الموضوع. فيك تبيع شويلين شعير بشويل قمح بس مع التقابض في المجلس. أما إذا بدي بيع صاع من التمر شو بده يقابله إذا تمر صاع من التمر؟ لو كان النوع مختلف يعني مثلا هذا يقولوله عنبري مثلا هذا يقولوله برني أو يقولوله مثلا صفاوي أو غير ذلك بده يتساوى القدر من هون وهون. أما إذا اختلف الجنس هون وين علة الربا؟ إذا واحد سأل وين علة الربا بالتليفون؟ في علة ربا بالتليفون؟ لا. في طعم أو جوهرية الثمن بالتليفون؟ لا. الساعة في علة الربا؟ لا. فإذا بده يبيع ساعة بالتليفون يبيعه. في اشتراط هون شيء تساوي أو تقابض في المجلس؟ لا ما في علة ربا لأنه الواحد لما يأخذ المسألة الله يبارك فيكم يسأل الذي يعطيه هذه المسألة حتى يستمع على وجه الصواب ما يفهم شيء مخالف لأجماع المسلمين. عم يسأل عن أضرار الاستمناء على الجسم أنه يضعف الجسم لأن المني فيه من خلاصة الغذاء، فإذا واحد عود نفسه على ذلك هذا معصية، أن الاستمناء بغير يد الحليل حرام ويضعف البدن يضعف جسمه، فليستعمل جسمه في طاعة الله بدل أن يضعفه باستخراج المني. إذا واحد وقع في قلبه أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام أميسا هل تحسب له وهو لا يذكر أنه رأى جسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحسب له إذا اعتقد أنه رأى الرسول ولو مغطى، أما إذا لم يذكر بالمرة حتى في آخر منامه أنه رأى شيئا من الرسول ولو مغطى فبتنحسب له الرؤية، لا يحسب له أنه رأى الرسول. يعني من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان جسده مغطى بشيء لا يظهر منه شيء، أو رأى شعره المتصل به لو لم يرى جسده تحصل له الرؤية، أما إذا لم يذكر أنه يرى شيئا ما بيحسب أنه شاف الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر الله في بيت الخلاء باللسان، أن واحد في بيت الخلاء يقول لا إله إلا الله مثلا ليس حراما لكنه مكروه لا ثواب فيه. أما ذكر الله في القلب ففيه ثواب في كل حال، ومعنى ذكر الله في القلب ليس إجراء لفظ الله على القلب أو لا إله إلا الله على القلب، لا، معنى قول الفقهاء ذكر الله في القلب أي استحضار الخوف من الله في القلب خوف الإجلال والتعظيم واستحضار محبة الله، هذا اسمه الذكر القلبي، هذا فيه ثواب في كل حال. لو كنت ذاهبا لمعصية ونحن لا نحب لك ولا لأنفسنا المعصية فذكرت الله في قلبك أي استحضرت الخشوع ومحبة الله لك ثواب على ذلك. قال العلماء لو أن شخصا كان ذاهبا إلى الخمارة وهو يعصي ربه بالمشي إلى الخمارة فذكر الله في قلبه له ثواب، ولو ذكر الله بلسانه له ثواب. ولو كان ذاهبا للمعصية، لأنه هذه ما تتعارض مع هذا، عليه معصية بمشيه للمعصية ولو ثواب بذكر الله باللسان وبالقلب. قال الفقهاء حتى لو دخل الخمارة ليشرب الخمر وذكر الله في قلبه له ثواب، لو صار بالخمارة ولو ذكر الله بلسانه ولكن لم يكن في فمه الخمر لأنه نجاسة له ثواب، أما إذا كان في نجاسة بتمه وذكر الله مكروه ما في ثواب. الإنسان لما بيحكي بأمور الدين قلت لكم هذه مش اكتشاف، هذه بالتعلم ولا بالرأي، مش يقول واحد لا في فدر بيكون له ثواب ورايح إلى معصية الله أنت مفتن عم تحكي، هذا ينقل نقلا عن أهل العلم، هكذا قال أهل العلم. المرأة إذا لبست السروال الواسع بنطلون الواسع الذي لا يكيف حجم جسدها وصلت إن كانت امرأة بالغة أو بنتا صغيرة لها ثواب، لأن السروال كان موجودا في الزمان الماضي، لكن المكروه إذا صلت المرأة بالثوب الضيق بالسروال الضيق بالبنطلون الضيق فصلاتها مكروهة. الشخص إذا صلى منفردا بالصلوات الخمس عم نحكي، بعض العلماء قالوا وهم الأكثر قالوا ليس له ثواب إن كان بلا عذر، بعض العلماء قالوا يجب عليه أن يصلي في جماعة. الإمام أحمد بيقول تجب الجماعة في الصلوات الخمس، إن كان يستطيع أن يصلي جماعة الإمام أحمد بيقول تجب صلاة الجماعة في الصلوات الخمس على المستطيع من المكلفين. فبناء على ذلك إذا تطلع بقول الإمام أحمد أنا عم يسأل إنه كيف بيكون ما في ثواب، الإمام أحمد يقول يجب عليه أن يصلي جماعة إذا استطاع. فبقية الفقهاء لأن الأكثر قالوا لا يجب، صلاة الجماعة فرض كفاية مش فرض عين، ومع ذلك إن كان بلا عذر ترك الجماعة ما في ثواب. يعني مثلا أنت بالبيت أنت وأهلك قمت لصلاة الصبح نايمين، يعني بيسألوني بعض الناس باللي نايمين بقوم صلي لحالي ما في ثواب، أليس تستطيع أن توقظ بعضهم للصلاة ولا ينضرون بذلك؟ شو في ضرر فيأني وأن يصلي الصبح؟ في ضرر؟ بالعكس في نفع في خير، عود نفسك وعودهم على صلاة الصبح في وقتها هتعودهم على الكسل. فالسؤال اللي بيسألوني هذا جوابه، من كان في البيت ويوجد من يصلي معه جماعة ولو كانوا نائمين يوقظهم، إن كانوا لا ينظرون يوقظهم ليصلي معهم جماعة، طالما هو مستطيع لا ثواب له إن صلى منفردا. هذا بينطبع على الرجال والنسوان وعلى الصغار والكبار، على الصغار والكبار. يعني حتى واحد يقول لي طب ابني هذا ابن 7 سنين كمان هذا بده يصلي جماعة؟ تسأل عن الثواب عم نحكي هلا، نعم يصلي جماعة حتى يكسب الأجر ولا بروح حاله الثواب إن كان بلا عذر. يسأل أنا أشتري أرضا ثم أبيعها ثم أشتري بعد سنة أو سنتين ثم أبيعها، هل الأراضي عليها زكاة؟ الأراضي في حد ذاتها هي ما عليها زكاة في حد ذاتها، لكن بما أنك عملت فيها بالتجارة صار عليك زكاة التجارة. أما لو عندك 10 أراضي ليس للتجارة إنما اشتريتها لتقتنيها أو اشتريتها لك ولزوجك ولأولادك فلا تريد أن تتجر بها ما فيها بزكاة، فإذا لا زكاة في عين الأرض، إنما الزكاة فيها إذا كانت للتجارة يشتري ويبيع يشتري ويبيع فهنا عليه الزكاة. من أقال رجلا من بيعته أقاله الله من عثرته يوم القيامة. عم يسأل إنه شو اللي ورد في ذلك، إذا أنا اشتريت شغلة وجيت لعندك قلت لك أقلني من هذه البيعة يعني رجع لي، فأنت فعلت لأجل الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لك ثواب عظيم، أقاله الله من عثرته يوم القيامة، يعني هذه معناتها شغلة عظيمة جدا فيها ثواب كبير. عم يسأل شو هو الدليل على أنها بدعة سيئة كلمة حقوق الطبع محفوظة؟ أنتم تعرفوا الدليل من القرآن، في دليل من الحديث، وفي دليل شو كمان الإجماع، بالإجماع هذه الكلمة مخالفة للشرع، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إذا واحد طبع كتاب أو إذا واحد حصل على هذا الكتاب هبة أو استعارة أو اشتراه ثم عمل منه نسخا وهذا الكتاب مفيد فصار يبيع، إذا واحد من الجماعة اللي بيسمون حقوق الطبع محفوظة أخذوا على الحبس، قال له كيف بعت في قانون أنا نازل تحت القانون بدك تدفع غرامة بدك تنحبس، إذا دفعوا الغرامة شو بيكون عم يأكل منه المال بغير طيب نفس منه. لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس منه، عصا عصاية الرسول قال عليه الصلاة والسلام عصا أخيه إلا بطيب نفس منه، فإذا حرام عليه أن يفعل هذا، بل من اعتقد حل أن يغرمه أو أن يحبسه يكفر والعياذ بالله. هذا مخالف للإجماع معلوم من الدين بالضرورة. قلت لكم واحد من اللي بيدرس عند شيخنا التقى بالشيخ كان قاضي مات هلا، قال له كتاب أو حتى له حقوق الطبع محفوظة، هو بيدعي أنه بحارب البدعة، قال له يا شيخ فلان كيف حاطط حقوق الطبع محفوظة؟ هو ذاك بيعرف أن هذه مانا مضبوطة، أنه ما عنده دليل على هالكلمة، قال له كيف حاطط؟ قال له أنت استأذنت المؤلف اللي مات، المؤلف مات من 500 سنة سنة 911، قال له أنت استأذنت هذا المؤلف أنك تألف هذا الكتاب أخذت منه إذن؟ قال له لا، قال له أخذت إذن من الورثة حتى ما يقول لي في ورثة بركي بيأخذ منهم، قال له شوف إذا مضى 50 سنة بعد وفاة المؤلف بجوز تطبعه وتحط حقوق الطبع محفوظة، ألفها دغري فتاها وألفها، قال له إذا مضى 50 سنة بعد وفاة المؤلف فيك أنت تطبع له كتابه وترجع عندك تحط حقوق الطبع. ما المؤلف نفسه اللي أخذت منه ما حاطط كلمة حقوق الطبع محفوظة، ليه أنت أخذت منه؟ ليش أصلا كل اللي مؤلف وحاطه بالكتاب بما يتعلق بالدين فيما تزعم من وين جايبهم؟ فإذا أنت عم تروي مثلا حديث من البخاري من وين جايبهم؟ من كتب اللي مطبوعة البخاري، مسلم من كتب اللي مطبوعة، بالفقه من الكتب اللي مطبوعة، يعني جبت أنت عم تأخذهم هدول من الكتب المطبوعة، كيف ترجع بتحرم على الناس أن يأخذوا هذا إذا وصل إلى يدهم بطريق المباح؟ قال شيخنا رضي الله عنه دكتور في المغرب ناقشني ما رضي، أعطاني كتابا له فنظر فإذا به كتب هذه الكلمة، فقلت له هذه لا تجوز، المؤلفون الأوائل الذين ألف ما وضعوا هذه الكلمات، فقال أنا أتعبت عليه أفكاري. قال فقلت له الذين قبلنا أتعبوا أفكارهم أكثر بكثير، ما كان عندهم هذه الأقلام، كانوا يكتبون بالحبر يصنعون الحبر ثم إن وجدوا الحبر يكتبون أو عندهم تتكون برايات الأقلام هكذا أكواما أكواما ويتعبون، وما عندهم هذه اللمبة كانوا يستعملون السراج يضيئون بالزيت أو يضيئون بغير ذلك فتعبوا أكثر بكثير، ومع ذلك ما قالوا هذه الكلمة. قال فسكت ولم يرد جوابا. عم يسأل عن شخص كان يحضر درس مباشرة لشخص يلقيني، فهل يمكنه أن يحرر الدروس المسجلة لهذا الشيخ؟ له ذلك إذا كان مباشرة عم يأخذ من الشيخ ثقة من أهل الدين الثقات، له أن يحرر عليه. عم يسأل هل يجوز للشخص أن يبيع في دكانه في نهار رمضان؟ إذا كان لا يعتقد أن الذي يأخذ هذا سيأكله في النهار بلا عذر يجوز، أما إذا اعتقد لا يجوز. مثلا لحام إذا عنده واحد الصبح الضحى يعني وقت الضحى قال له أعطينا شرطة سودة مع شرطة لي عشان النيل كيف بده يأكلها؟ عادة أن هذا أنت بيأكلوها إذا أخذها بحسب العادة. أيوة فلا يبيعه إن علم أنه سيأكل في النهار، إن علم أنه سيأكل في النهار، أما إذا كان لحام تجي الناس تأخذ من عنده لحمة ما حدا قال له حنأكلها منها، فقال هؤلاء لعلهم يأكلون في وقت السحور أو السحور أو في بعد المغرب عند الإفطار يجوز لهم يعني. أما مثلا سندويشات تتاكل سخنة عادة ويقول لي كل هدول يتحسنوا الظن رايحين يأكلون بالبيت بعد المغرب، يعني بده يقول شيء هو يصدقه في الواقع أنا في ناس بيقولوا لي ما فينا نحسن الظن، ما في شيء اسمه واقع أنت بتعتقده. واحد قال لك سوي لي فنجان قهوة شو بيعمل فيه السحور؟ عم بياخذوا الساعة 9 بده يخليه ياخذوا للسحور أو بعد المغرب، يعني مبينة هاي تكون. فكمان بيرجع لاعتقادك أنت. يعني سألني واحد ما فيني أقول حسن الظن كل اللي عم يشتروا إنه رايحين يأكلون بعد المغرب سندويشات تتاكا السخنة عادة، كلهم جاك ظن إنه هياكلوا بعد المغرب بعيدها. قلت للشيخ رضي الله عنه قال لي هذا بعيد، هو يعتقد أنهم يأكلونه بلا عذر، وحيقول كمان كلياتهم مسافرين، كل اللي عم يجوا يشتروا مسافرين مترخصين للسفر للأكل، ما هذا بعيد كمان. تحسين الظن يحتاج إلى ذكاء. عم يسأل عن شخص شفته كثرة الكلام أنه مد يده لشخص مسلم ذكر مع ذكر فسحب إيده وقال له أنا متوضئ، إذا لم يرد أن وضوئه ينتقد بهذا لا يدخل، لكن لا تمزحوا بمثل هالأمور هاي. أنه قال أنا متوضئ ما قال له هم ما فيكم، ما قال له ينتقد وضوئي لا يدخل، بس انتبهوا أمرار المزح جرب للكفر. يعني مرة واحد عم يمزح واقع بالكفر، واحد جاب له حليب قال له شو هذا حليب شو، قال له حليب من البقرة يعني مش حليب مع علا، قال له صارت أمك بالرضاعة، كفر هذا، هذا تسيب للدين. عم يمزح ولا يضحكه، ولو ضحك بعض ما يضحك يكون من الكفر. الحنفية إذا تركت مفتوحة والماء ينزل بلا فائدة، وواحد عم يتوضأ وعم يروح ماء كثير مكروه، يكون وقع في الكراهة لأنه عم يروح ماء كثير. هلأ إذا كان هذا الماء الكثير صار بحيث يعد مالا بصير معصية، لأن إتلاف المال بلا فائدة معصية. فهمتوا؟ ترك الحنفية مفتوحة بحيث صار الماء الذي ينزل صار كمية كبيرة بحيث يعد مالا، فتكون عم يتلف المال بلا فائدة، وإتلاف المال بلا فائدة حرام. لو ببيته هذا عم نحكي، أما بالمسجد قلنا إسراف بماء المسجد حرام. كمية كبيرة قلنا بحيث تساوي مالا، سأل اللي بيبيعوا ماي بقلوا لك قديش الكمية اللي يعتبروها تساوي ماي. إذا كان الصبي قارب البلوغ وهو غير عاقل عم يسأل هل يجوز أن يعطى دواء بحيث لا ينظر حتى يذهب عنه الشهوة، لأنه بصير يتعبهم لأنه غير عاقل، ما دام لا ينظر يجوز، فهو أعطي شيئا يضعف شهوته حتى لا يؤذي غيره أو هو يتأذى ليس حراما. إذا شخص استمع إلى قراءة القرآن على الشريط مسجل سي دي أو غيره وكان القارئ عارفا بالقراءة مسلما عارفا بالقراءة له ثواب، الذي يستمع لهذه القراءة له ثواب. إذا واحد بالغ في رفع السعر، هذه قلناها حجة عيدة لأنه بعثوا ليها بجوع، فواحد قال عنه حرامي وسرار لا يجوز ذلك، لكن إن لم يفهم منها إلا أنه بالغ في رفع السعر أفحش في رفع السعر لا يفهم أنه يستحق العقاب في الآخرة لا يفهم، لكن قوله هذا حرام لا يجوز. هذا امبارح جاوبته أخونا خلاص أخذ جوابه هو يعرف حاله إن شاء الله. الحديث رواه أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا نحن معاشر الأنبياء بتأخير السحور وتعجيل الفطور وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا رواه الإمام أحمد. البلوز والكاب والجاكيتات اللي عليها شعار الكفر هذه لا يجوز أن تلبس، لأن شعار الكفر يجب أن يزال. لو في مباريات كرة قدم تأخير السحور معناه طالما أنت لا تعلم أن الصبح دخل خلي يعني أخر السحور، لو بجرعة ماء بالنسبة للمواقيت اللي نحن معمولي هون بلبنان قال لي قبل 10 دقائق توقفوا عن الأكل والشرب، يعني هذا عم قلكم من باب مش الإلزام، بيكون في احتياط، يعني قبل 10 دقائق قال لي يتوقف الشخص قبل 10 دقائق من توقيت الفجر اللي موجود على غزلانه، مش معناته إذا واحد قبل 7 دقائق خانه لا، أقول إنه شو نصحنا الشيخ رحمه الله. إذا شخص وصف دواء لشخص لا يناسبه فضره عليه غرامة، من تطبر ولم يعرف به فهو ضامن، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من تطبب ولم يعرف به فهو ضامن. يعني واحد منه طبيب، واحد منه طبيب ما تعلم الطب، اجى واحد قال له معي كذا وكذا، قال له شو بخد، روح على الصيدلية قال له يعطيك الحبوب هذول، انضره فضامن، يغرم له يعني الضرر الذي تسبب له به ولا يجوز له ذلك. أما مثلا إذا واحد قال لي رأسي عم يوجعني مثلا، فقلت له اشرب كباية نعنع، هذا ما معناته أنه صرف له دواء يضره، لأن النعنع عادة ما بضر حدا بالعادة يعني. أو واحد قال لي مرشح، قلت له اشرب بيبونج، هذا ما معناته عملت حالي طبيب، لا هذا يجوز. الفقهاء يقولون مثل هذا جائز ما في ضرر. إذا واحد قال لك مرشح، قلت له اشرب بيبونج، مش معه مرض بمعدته ما بوافق البيبونج، قال لك معي مرض قلت له اشرب بيبونج، لا. يعني عم نقول شو معناه الحديث، واحد يصف لشخص الدواء هو ليس من اهل الطب، ليس له ذلك. لو كنت حافظ لك 50 اسم دواء، كل ما تشوف واحد ليش وشك اصفر خذ لك الحبه، ليش انت رقعان خذ الحبه، انت طبيب حتى تصف للناس أو يلا عميل عملية كمان. من تطبب ولم يعرف به فهو ضال. في أيام الحيض، في أيام الحيض يعني التي يحتمل عند المرأة أن تكون حيضا، إذا رأت هذه المرأة الصفرة والقدرة مثلا العبارة الراجح أنها حيض، في أيام الحيض يعني الأيام التي يحتمل فيها أن تكون حيضا، مثل أيام عادتها مثلا أو أيام اللي هن ضمن 15 يوم، هذا كله بيحتمل فيه أنه تكون في حالة الحيض من ابتداء الدم أصلي يعني. فالراجح أن الصفرة والقدرة هذا يعد من الحيض، هذا معناته. إذا شخص دخل المسجد ثم استمع درس الدين لله تعالى ليسأل وخرج ولم يصلي العصر اللي حيصليها بعدين، له ثواب بالاستماع إلى درس الدين. عم يسأل هل يوجد قول عند الفقهاء أن من رمى ورقة غير المصحف غير ورقة من القرآن فيها اسم الله وفيها اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في القاذورة ولم ينوي الاستخفاف أنه لا يكفر؟ نعم، هذا قول لبعض الشافعية، قالوا إذا رمى ورقة فيها اسم الله أو اسم النبي، مش ورقة من القرآن الكريم ولا القرآن، ولم ينوي الاستخفاف، قالوا لا يكفر لكن عليه معصية كبيرة. هذا قاله بعض الفقهاء الشافعية والقول به لا بأس به، من كان لا يستطيع أن يأتي بالصاف في الصلاة على النبي بالطريقة الصحيحة. عم بيسأل شو بيعمل عند الإمام مالك رضي الله عنه، قلنا التحيات سنة فبيأخذ بمذهب مالك، ثم عنده هو يقول لصحة القراءة في الصلاة يكفي أن يحرك لسانه وشفتيه بدون صوت عند الإمام مالك، ففي يأخذ من ناحية بهذا ومن ناحية بهذا أيضا من حيث القراءة. عند الإمام مالك بتصح عنده القراءة بتحريك الشفتين واللسان دون إخراج الصوت كما يشترط الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول إذا لم يكن بحيث يسمع نفسه لا تصح هذه القراءة. بارك الله فيكم.